بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: أكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، أي ليس الأمر كما قلت، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. ما وجه الاستشهاد في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى مريض يعوده يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي يطهرك الله بهذا المرض من الذنوب والآثام إن شاء الله، تغسل من الذنوب والآثام بهذا المرض. فالأمراض كفارات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم العلاء لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالشاهد أن النبي قال للرجل: لا بأس، طهور إن شاء الله. لم يرضى الرجل بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال كما هو شأن الأعراب: فيهم جفاء وفيهم غلظة. قال: قلت طهور؟ فقال: نعم، أي نعم، قلت طهور. قال: كلا، ليس الأمر كما قلت. كيف تقول طهور؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني ستدخله القبر وتجعله يزور القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي فستكون كذلك. ومن ثم فقد ورد في بعض الروايات خارج الصحيح أنه مات، لأنه لم يرضى بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الصدد أيضا في نفس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، يعني كما قال بعض العلماء: كأن يده شلت فما استطاع أن يرفعها، لأنه ما منعه إلا الكبر. ففيه دليل من دلائل النبوة إذن، لأن النبي لما قال فنعم إذن مات الرجل. قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: وأنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، أي لما أسلم تعلم وقرأ البقرة وقرأ آل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي اتخذه أيضا من الكتاب، فعاد نصرانيا، أي فارتد إلى النصرانية، فارتد إلى النصرانية. سبحان مقلب القلوب. هذا جالس الرسول وكتب له وقرأ البقرة وآل عمران، ولكن لم ينتفع بكل ذلك، لم ينتفع بكل ذلك. قال فكان يقول، أي لما ارتد، ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني محمد لا يعرف شيء، لا يعرف الأشياء التي كتبتها له صح أو غلط، وما يعرف إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، يعني رمته الأرض على وجهها، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. لما عرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، يعني يقول محمد وأصحابه لما ارتد صاحبنا إلينا ودفن، حفروا القبر ونبشوه، استخرجوا الجثة ورموها، الذي فعل ذلك هو محمد وأصحابه. فحفروا له فأعمقوا، حفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أي قدر استطاعتهم، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه، تركوه على وجه الأرض، لم تقبله الأرض، يعني حتى أصبح جيفة فأنتن. ففيه دليل من دليل النبوة، هو الانتقام ممن عاند النبي صلى الله عليه وسلم، الانتقام ممن عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره. قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال، وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإن هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فكان كما قال، لما مات كسرى ما جاء كسرى بعده، وزالت دولة الفرس، ولما مات قيصر لم يأتي قيصر بعده، وزالت دولة الروم. أقسم النبي على هذا الزوال قبل أن يكون، فأخبر بأمر لم يحدث وأقسم عليه فحدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه أي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. أيضا وجه الاستشهاد به على دليل النبوة، أن النبي أخبر بأمور فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول، إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، أي يجعلني ملكا إذا مات، جعلني إبا له تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، يعني لم يأتي وحده، بل أتى بعدد كبير من الحراس إلى غير ذلك. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة، قطعة الجريد، ما أعطيتكها، ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لأقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. يعني أنت الشخص الذي رأيته في رؤيا منامية. ما الرؤيا؟ قال: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، رأى السوارتين من ذهب في يده، فأهمني شأنهما، يعني قلقت من وجود السوارين في يدي هما من ذهب، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، انفخهما، فنفختهما طارا، سوارين من ذهب طارا لما نفختهما، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي الأسود العنسي صاحب صنعاء، وهو من مدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة الأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن فقتل، وهو مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في بلاد اليمامة فقتل، وادعاها آخرون كالمختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكذلك دعتها سجاح امرأة، إلا أن سجاح وبعد أن ذهب عنها شيطانها قال أسلمت، هداها الله. وقيل إنها تزوجت بمسيلمة الكذاب، كانت كذابة مثله، فكذاب تزوج بكذابة، وتحدثوا قالوا نبي تزوج نبية، فسخط عليها قومها لذلك، وأنشد بعضهم شعرا يأجوها به قال: أصبحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبح أنبياء الناس ذكرانا. الشاهد أنه يقال أنها أسلمت، فالله أعلم. الشاهد أن الأمر تحقق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدبر مسيلمة الكذاب وأظهر النبوة بعد رسول الله، بعد أن مات الرسول فهزمه الله وعقره الله. وقيل إن الذي قتله وحشي بن حرب قاتل حمزة، فوحشي يذكر عن نفسه أنه قتل خير الناس وشر الناس، قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، فالله أعلم. نعم يا صاحب، نعم، قال ابن أبي عبيد الثقفي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: سيكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فالمختار، أما المبير فالحجاج. قال: حدثني محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب والي إلى أنها اليمامة أو هجر، هجر التي يسميها الناس الآن الأحساء في السعودية ولون الحسن، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أنني هززت سيفا فانقطع صدره، هززت السيف فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، واجتماع المؤمنين، فالفرقة شر ورأيت فيها بقرا والله خير، هنا اختصار وتمامه ورأيت فيها بقرا تنحر، بقرا تنحر والله خير. فإذا هم المؤمنون يوم أحد، يعني الذين قتلوا يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. أشار إلى أن من دلائل النبوة تحقق الرؤيا، والرؤيا الصادقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، وكما قال أيضا إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، كذا قال صلوات الله وسلامه عليه. قال لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة مشيها كمشي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، هل نقول مرحبا أو مربحا؟ مرحبا أو مربحا، الاثنين حلوين، والأحسن كما قال الرسول مرحبا، مرحبا بأم هانئ، مرحبا بابنتي، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، فالوارد هو مرحبا. قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين؟ قالت ثم أصر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فرحا أقرب من حزن. نعم الحزن قد يتبعه فرح لكن بعده بمدة، لكن في الحال تبكي ثم تضحك، ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها، فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، يعني أخذ من القرائن أنه سيموت، كل سنة يراجع معه القرآن مرة، هذه السنة رجعه معه مرتين. قال وما أراه إلا حضور أجلي، وإنك أول آل بيتي لحاق بي، فبكيت، يعني أنا سأموت، أشعر أنني سأموت هذا العام، وأول من يموت من أهل بيتي بعدي أنت، فبكت لما سمعته عن موت أبيها. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك، رضي الله عنها وأرضاها، وما أكرمها من سيدة فاضلة، سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، وكيف لا، وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أمها خديجة سيدة نساء أهل الجنة، وابنها حسن وحسين سيدة شباب أهل الجنة، وزوجها علي مبشر بالجنة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اجتمعت لها المناقب، اجتمعت لها المكارم، فضلا عن كونها في نفسها فاضلة، فاضلة دينة عاقلة ما يكاد الوصف، يوفيها حقها رضي الله تعالى عنها، وألحقنا وإياكم بهذا الركب المبارك ركب الصالحين، اللهم آمين. قالت حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت، ثم دعا فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك، قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول آل بيته أتبعه فضحكت. قال حدثنا محمد بن عرعرة وابن البرند السامي البصري حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس، يعني يقرب عبد الله بن عباس إلى مجلسه، قال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، سبحان الله البشر بشر أيضا، يعني ماذا تقرب وتترك أبناءنا، يعني في سن أبنائنا، البشر أيضا بشر. فقال إنه من حيث تعلم، يعني له منزلة في الفقه والذكاء وابن عم رسول الله. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، يعني سأل عمر الصحابة أولا ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالوا أمرنا إذا نصرنا الله نسبح بحمد ربنا ونستغفره. فسأل ابن عباس قال أرى أن الآية أشارت إلى أن النبي سيقبض سيموت هذا العام، لماذا؟ لأن ابن عباس استنبط من عمومات أن الاستغفار تختم به الأعمال، فإذا رأى رجل في المنام مثلا أنه يستغفر كثيرا قد يكون من تأويلها أن أجله قد اقترب. إذا رأى أن شخصا يقول له في المنام مثلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قد تكون بشارة، لكن بشارة بالجنة، لكن أيضا تتضمن بشارة بهذا. قال أجل رسول الله أعلمه إياه، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.